لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فنكمل بفضل الله ومنه والذي لا تتم الصالحات إلا به الدرس الثالث في شرح كتاب رائعة الإمام سفيان بن عيينة، الحديث مضلة إلا للفقهاء، فهم واستنباط، حجة ومناط. وصلنا إلى نهاية الصفحة 12 وعنوان ركن المسألة وأساسها. بدأ الحافظ الفقيه الأصولي الإمام أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي المتوفى سنة 62 و400 هجرية في كتابه الجليل الفقيه والمتفقه، فقال رحمه الله: الحمد لله الذي شيد منار الدين وأعلامه، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. اطفوا النور اللي جوه في الصندرة ده، بارك الله فيكم. الحمد لله الذي شيد منار الدين وأعلامه وأوضح للخلق شرائعه وأحكامه، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس، هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين، وبعث صفوته وخصائص أوليائه المصطفين الأنبياء والمرسلين لتبليغ رسالته من أنبيائه، يدعون إلى توحيده وترك ما خالفه من الملل، فاعلم أنه لا إله إلا الله، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، رسل مبشرين ومنذرين، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وكان الله عزيزا حكيم. وختم الدعوة بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم سيد المرسلين، أفضل الأنبياء والمرسلين وأفضل أولو العزم الخمسة، نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليهم أجمعين. وفضله على من سبق وغبر، غبر اللي هو يعني سبق في الماضي في القرون السابقة، من سبق وغبر من الأولين والآخرين، وجعل شريعته مؤيدة أو مؤيدة إلى يوم الدين. إن نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، مؤيدة لا الحديث صحيحين، لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خالفهم ولا من خزلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. والطائفة في اللغة تبدأ من الواحد، لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، ولو واحد، الطائفة تبدأ من الواحد إلى العشرات. وجعل شريعته مؤيدة إلى يوم الدين، ووكل بحفظها الصحابة والتابعين من تقوم به الحجة. الحديث: العلماء ورثة الأنبياء، وفي رواية: الخلفاء ورثة الأنبياء. فالأنبياء ورثتهم صحابتهم الذين تعلموا منه هذا الدين وأوصلوا الكتاب والسنة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. فأنذر رسول الله القرآن والسنة والبيان والتبيان والكشف والتوضيح إلى صحابته ليفعلوا هذا إلى يوم القيامة، لأنه لا نبي بعد نبينا. فكان الله سبحانه وتعالى كلما مات رسول أو نبي من بني إسرائيل أرسل الله لهم نبيا آخر، والنبي خاتم الأنبياء والمرسلين. ووكل بحفظها من الصحابة والتابعين من تقوم به الحجة حتى لا يختلط عليك الأمر. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فقوله هنا: ووكل بحفظها من الصحابة والتابعين من تقوم به الحجة، الحفظ من الله، ومن أسباب الحفظ أن جعل الله سبحانه وتعالى صحابة رسول الله ليكملوا هذا الأمر. ولكن الآية: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فلا ليس هناك تعارض بين الكلام وبين الآيات والأحاديث، لابد من الوعي والفهم الصحيح. وترتفع بقوله الشبهة، لابد من البيان. وهم الفقهاء الذين ألزمهم حراسة شريعته والتفقه في دينه. الأصل حراسة الشريعة، وحفظ هذه الشريعة لا للقول ولا للآراء، حراسة الشريعة، هذا كلام أهل السنة، هذا الكتاب والسنة وإجماع المسلمين، حراسة الشريعة. الدين يحرس الشريعة لا يحرس شيئا آخر، هذا كلام لا يستقيم على كتاب ولا سنة ولا منقول ولا معقول. حراسة الشريعة، لا صلاح في الدنيا والآخرة إلا بصلاح الشريعة لا بشيء آخر. وإلى الله مشتكى، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهم الفقهاء الذين ألزموا حراسة شريعته والتفقه في دينه، فقد قال تبارك وتعالى: كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. نقل الإمام ابن القيم في الجزء الثالث من زاد المعاد وهو يتكلم على الجهاد وكتاب الجهاد، فبين صفة العلماء الربانيين، العالم بالكتاب والسنة والإجماع وما تفرع من الكتاب والسنة، العامل بالكتاب والسنة والإجماع وما تفرع منهما، والمعلم الكتاب والسنة والإجماع وما تفرع منهما. فقوله هنا: كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. وقال سبحانه: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. هناك فرض عين وفرض كفاية. فرض العين لا بد من الصلاة، ولا بد من الزكاة إن كان عندك مال، ولا بد من الصوم، ولا بد من الحج إن كان عندك مال أو عمرة. وهناك فروض كفاية: غسل الميت لابد وليس كل الأمة، تكفين الميت، الصلاة على الميت، دفن الميت، التعليم وحفظ القرآن والشريعة والسنن والطب والهندسة والميكانيكا وأي شيء. فهنا قال: وما كان المؤمنون لينفروا كافة، أيام رسول الله يرسل النبي بعض الصحابة للسير والغزوات، وبعضهم لابد أن يكون معه مع النبي، هؤلاء يكونون مع النبي ينزل عليه الوحي الأحاديث، حتى إن رجع أهل السير والغزوات يأخذوا من هؤلاء. فقال: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. ليس على عهد رسول الله فحسب، العلماء ورثة الأنبياء، العلماء خلفاء الأنبياء، فهذا لينفروا ولولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، فلا بد من فرض الكفاية لأناس إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها يفقه الناس في دينهم. الفقه كل مسائل الشريعة حتى في التوحيد، كما قال الإمام أبو حنيفة: الفقه الأكبر فقه التوحيد والمعتقد. فالقضية هنا: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. والقاعدة عندنا في علم أصول الفقه: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فجعلهم فرقتين، أوجب على أحدهما الجهاد في سبيله، وعلى الأخرى التفقه في دينه. العلم فرض عين على من لزمه، وفرض كفاية للباقين. فهنا قال: فجعلهم فرقتين، أوجب على أحدهما الجهاد في سبيله، وعلى الأخرى التفقه في دينه، لئلا العلة الحكم يدور مع التي وجود عدم، لئلا ينقطع جميعهم إلى الجهاد فتندرس الشريعة وتمحى ولا يتوفر على طلب العلم، فيغلب الكفار على الملة فيحرس بيضة الإسلام بالمجاهدين. وهذا الذي تراه في فلسطين وغزة وما يحدث من الهلاك المبين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين وطائفة للجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. وحفظ شريعة الإيمان بالمتعلمين، العالم الرباني، العالم العامل المعلم، وأمر بالرجوع إليهم في النوازل. هذه النوازل التي تحتاج إلى فتوى فلا بد لها من أناس يعلمون من أهل الحل والعقد، ويعلمون مقاصد الشريعة، ويعلمون مفاتيح العلوم والقواعد الكلية والقواعد الشرعية وقواعد الفقه وقواعد الأصول وقواعد اللغة والنحو وقواعد التفسير وقواعد مصطلح الحديث، كل هذا هؤلاء. وحفظ شريعة الإيمان بالمتعلمين، وأمر بالرجوع إليهم في النوازل ومسألتهم عن الحوادث، فقال عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أهل الذكر، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس، كل الدين. وقال تعاور: ولو ردوه إلى الرسول وأولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، يستخرجونه علم أصول الفقه، العلم بالقواعد التي يتوصل بها لاستنباط الأحكام الشرعية من الأدلة التفصيلية. ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. وقال سبحانه وتعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. أهل العلم الصحابة ومن بعدهم إلى يوم الناس، هذا قولان: أولي الأمر منكم قالوا العلماء، وقالوا الحكام والأمراء. ونقل ابن كثير في تفسير القرآن العظيم قال: والقولان صحيحان عن الصحابة، والأصل حمل اللفظ على المعاني المشتركة ما لم يرد الدليل يخصه بشيء معين. فأولو الأمر منكم في الإمارة وكذلك في العلوم، وكما بينت مرارا وتكرارا أمراء المؤمنين كلهم كانوا وزيرهم الأصلي هو العالم الذي يبين لهم كل صغيرة وكبيرة في السياسة والدين وفي المجتمعات وفي البيوع وفي القصاص وفي الحكم وفي أي شيء. فهنا: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فلا يستقيم أمر الحكام والأمراء إلا باستقامة العلماء، كما قال الإمام ابن مسعود الصحابي الجليل فيما رواه الدارمي في مقدمة سننه، قال كلام ومعناه في البخاري ومسلم والآيات: لا يأتي زمان إلا الذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم. أما إني لا أعني عاما أخصب من عام، ولا أميرا خيرا من أمير، ولكن فقهاؤكم وعلماؤكم وخياركم يذهبون يموتون، ثم لا يخلفكم مثلهم، ويجيء قوم يقيسون الأمور برأيهم. وانظر إلى الخطبة التي تكلمت فيها: يقيسون الأمور برأيهم. فالأصل صلاح الدين والدنيا بصلاح العلماء. هارون الرشيد الذي حكم الدنيا بأسرها كان له علماء أئمة لا يتخلف عن مجالسه، لأن هارون الرشيد كان من أهل العلم ويعلم أنه ليس متفرغا للعلم، فيأتي بالمتفرغين ليدلوه على الحق، لأنه يعلم: وقفوهم إنهم مسؤولون. هذا الخليفة الراشد هارون الرشيد كما رواه أبو عثمان الصابوني في عقيدة السلف وأصحاب الحديث، وعقيدة السلف أصحاب الحديث، أنه أتى بالمحدث الذي يعلمه، فروى بسنده حديث البخاري ومسلم الذي قاله عن أبي هريرة عن أبي سلمة: وحاج آدم موسى. فقال ابن عمه ابن عم هارون الرشيد فسمع الحديث فقال: كيف يكون هناك محاججة وكلام بين آدم وموسى، وآدم من بداية الخليقة وموسى أتى بعدها بآلاف السنين؟ فانتفض هارون الرشيد وقال لهم، قال لابن عمه: يقول لك قال رسول الله وتقول برأيك؟ ظل يقولها حتى كان في غاية القوة. فاستحسن أبو عثمان الصابوني هذا الكلام أشد استحسان، وقال هكذا يكون الأمر مع السنة. يقول لك قال رسول الله وتقول كذا. حراسة الشريعة، العلماء هم الذين يحرسون الشريعة، لا كلام غير هذا. هذا لا يستقيم نقلا ولا عقلا. الأمور ستنهدم وتنخرب على الأمة عندما يكون في هذا الكلام. مش ممكن كلام لا لا لا أثارة من علم فيه. أمور عجب. نسأل الله السلامة والعافية، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وبين أن العلماء هم الذين يخشون ربهم تعالى، فقال إنما يخشى الله من عباده العلماء، وجعلهم خلفاء في أرضه وحجته على عباده العلماء، واكتفى بهم عن بعثة نبي وإرسال نذير، وقرن شهادتهم بشهادته وشهادة ملائكته، فقال شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. اختار الله سبحانه وتعالى وعطف على شهادته شهادة الملائكة الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. والعلماء، من العلماء؟ الربانيون، العلماء العاملون المعلمون الذين لا يقولون بأقوالهم التي تخالف الكتاب والسنة وتهدم الشريعة وشعائرها وعراها. ما هذا؟ هذا عبث. والعصر، إن الإنسان لفي خسر، الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير. مهما كان فلابد أن ننكر، ولكن على حسب القدرة. ولا واجب مع العجز، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولا يكلف الله نفسا إلا ما أتاه. في المسألة هنا في العموم، ولابد والناس تفهم ويصلها البيان، ولكن نحن في قلة. حتى لو الدروس تزاع في أكثر من 50 دولة، ولكن في النهاية ليس الأمر بنفس الصورة على من جعل ليصل قوله إلى كل الناس حتى في كل بلد. فنحن يعني نحاصه، ولكن لابد من البلاغ والبيان على قدر ما تستطيعه. وقال هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ لا ورب الكعبة. ثم بيّن رسول الله بسنته فرض العلم على أمته، حديث الذي رواه الطبراني وأبو عمر بن عبد البر وكثير من أهل العلم، طلب العلم فريضة على كل مسلم، وحث على تعلم القرآن وأحكامه والسنن وموجباتها، والنظر في الفقه واستنباط الدلائل واستخراج الأحكام، بأهل استخراج الأحكام ليس لكل أحد. وأنا أذكر مما روي عنه صلى الله عليه وسلم في ذلك مما يحدو ذا الرأي، يصل ويرشد ذا الرأي، ذا الرأي الأرشد والطريق الأقصر على التفقه في الدين، ويتكلم على كتاب الفقيه والمتفقه الذي انتهيت منه وشرحته من أكثر من سنتين، صحيح مختصر الفقيه والمتفقه في أصول الفقه على أبوابه ولوازمه. قال والنظر في أحكامه والاجتهاد في تعلم ذلك وحفظه ودراسته. وأذكر من أصول الفقه وتثبيت الحجاج ومحمود الرأي ومذمومه وكيفية الاجتهاد وترتيب أدلته والآداب التي ينبغي أن يتخلق بها الفقيه والمتفقه واستعمالهما، الهدى والوقار والخشوع والإخبات في تعلمها وتعليمهما. ومما يلزم الفقيه المجتهد والمتفقه المسترشد ويجب عليهما ويستحب لهما ويكره منهما، وما يتبين نفعه لمن فهمه ووفق للعمل به إن شاء الله تعالى. انتهى كلامه. دائما أبين لكم في الصنعة الفقهية والتأليفية كتابي رائعة الإمام سفيان بن عيينة، الحديث مضلة إلا الفقهاء، فهم واستنباط حجة ومناط. جعلت قبل أن أتكلم في نفس النص وهذا الأثر الجليل هناك تمهيد، فبينت لك هذا الذي قاله الإمام الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه وبدأ الحمد لله الذي شيد منار الدين وأعلامه وأوضح للخلق شرائعه وأحكامه. فلكي تعلم أثر الحديث مضلة إلى الفقهاء لابد أن تتأصل وتؤسس بالمعاني التي تجعلك تصل إلى الرشد وإلى الفهم. يعني هناك درجة علمية حتى تفهم هذا الكلام. فلذلك مهدت في التوطئة والتمهيد وأهمية المقدمة لكل كتاب، لأنه يمهد لمن ليس على القدر الذي يجعله أن يفهم كل الكلام، ولكن تتكلم بشكل عام وخاص وتأتي بكلام يبين كيفية الاستفادة من هذا الفهم وشرح الأثر. والعلة حكم دون معلتي البيان والفهم لكل الناس، سواء الذين حضروا معنا الدرس أو لم يحضروا. فالشاهد هنا من الصنعة التصنيفية والتأليفية لابد من تمهيد للكلام. أنت إن أردت أن تتكلم مع زوجتك والنساء ناقصات عقل ودين، أو مع أولادك، أو مع عوام من الجيران، لابد لا تدخل إلى المسألة لا سيما وإن كانت قوية تحتاج إلى بيان، فتمهد تمهيدا لا يجعلهم ينفروا. فتمهد وتمهد وتمهد، ثم بعد ذلك تأتي بزبد الكلام فيفهموا على ضوء ما كان من التقعيد والتمهيد والتوطئة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قلت فبدأ أول ما بدأ الخطيب البغدادي في أول أبواب هذا الكتاب، وهو باب ذكر الروايات بعد هذه التوطئة والتمهيد، عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل التفقه والأمر به والبحث عليه والترغيب فيه، فذكر 25 حديثا برواياتها. كتاب مختصر صحيح متصر الفقيه والمتفقه، آتي ولو بحديث أو حديثين، هو أتى ب25 حديثا في التفقه في الدين، وأتى بحديث البخاري ومسلم من يريد الله به خيرا فقهه في الدين، فأتى برواياتها كلها. فمن جملة الصنعة التصنيفية، إن أردت أن تختصر وتلخص لابد أن تعلم ما الذي تحذفه وما الذي لا تحذفه. هذا فهم وهذا وعي وهذا علم، فانتبهوا بارك الله فيكم. وهو الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه ومسلم من حديث معاوية بن أبي سفيان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنه قال ما يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، وفي رواية ويلهمه رشده. ثم ذكر بابا آخر، باب تفضيل الفقهاء على العباد، فروى بسنده 64 عن نافع مولى ابن عمر رضي الله عنهما فقال أثر في غاية القوة. جاء رجل إلى ابن عمر فقال يا أبا عبد الرحمن علمني شيئا أنال به خيرا. فقال ابن عمر تفقه في الدين. قال له علمني شيئا أنال به خيرا. قال تفقه في الدين. قال ما أراه فهم عني. فعاوده، يعني عايز يقول أنا ما أقصدش كده، أنت ما فهمتش سؤالي. فقال إنما سألتك أن تعلمني خيرا أنال به شيئا أنال به خيرا. قال ويح الآخر، ما بتفهمش، ما أنا قلت لك ويح الآخر، أليس الفقه في الدين خيرا من كثير العمل؟ إيه ورب الكعبة، من يريد الله به خيرا فقيه في الدين. خيرا نكر في سياق الشرط، والنكرة في سياق الشرط تعوم، فمن يريد الله به خيرا يفقهه في كل الدين وفي كل شيء من مسائل الدين والدنيا، لأن هناك صلة بين مسائل الدين والدنيا. أليس ويح الآخر، أليس الفقه في الدين خيرا من كثير العمل؟ إن قوما لزموا بيوتهم فصاموا وصلوا حتى يبست جلودهم على أعظمهم، لم يزدادوا بذلك من الله إلا بعدا. القضية مش زيادة عبادات بدون علم. النفر الثلاثة وفي رواية الأربعة كما في الصحيحين ذهبوا إلى زوجات رسول الله ليعلموا ما يفعله رسول الله من عباداته، فقالوا له لهن قالوا لهؤلاء الرجال لهم كذا، فعلموا أن النبي يصلي ويصوم ويفعل كما يفعلون. قال أما رسول الله فقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، أما أنا فأقوم الليل ولا أنام. والآخر قال وأنا أصوم النهار ولا أفطر. والثاني قال وأنا لا أتزوج النساء. والرابع قال أنا لا آكل اللحم. فسمع رسول الله من زوجاته فقال أنتم الذين قلتم كذا كذا كذا، والله إني لأخشاكم وأتقاكم إلى الله، وأنا أقوم وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء وآكل اللحم، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فالقضية لابد من الوعي والفهم. هم ظنوا أن النبي يكسر من العبادة، النبي بشر وعبد مكلف، فالذي يأمر به يلزمه، وهذا في أصول الفقه بلا خلاف، النبي يلزمه كل أمر ونهي. أتقولون على الله ما لا تعلمون؟ وكذلك في سورة البقرة أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ فلابد من الفهم. فهذا الكلام في غاية القوة، إن قوما لزموا بيوتهم فصاموا وصلوا حتى يبست جلودهم على أعظمهم لم يزدادوا بذلك من الله إلا بعدا. لابد من الفهم وعدم التنطع، هلك المتنطعون. ثم ثنى الخطيب البغدادي بأثر آخر عن ضرار بن عمرو قال إن قوما تركوا العلم ومجالسة أهل العلم، جل الأمة يمكن 99 من الأمة لا يحضرون دروس العلم، هذا بلا خلاف. الجمعة والتقي منهم يحضر الجماعات في الصلوات، صلاة الجماعة، غير هذا لا يأتون إلى مجالس العلم. إن قوما تركوا العلم ومجالسة أهل العلم واتخذوا محاريب فصاموا وصلوا حتى بلي جلد أحدهم على عظمه، كما يفعل الرهبان في الكنائس، نسأل الله السلامة والعافية. يعني غيروا شرعة الفطرة التي فطر الله الناس عليها. لابد للرجل من امرأة، ولابد من المرأة من رجل، فيصبحون رهبانا في أماكن. وعلمنا على مر عشرات السنين في عمرنا أن الكثير من الكنائس في كل العالم يحدث فيها الزنا واللواط، لأنهم غيروا الشرعة. رجل عنده شهوة وشاب يبدأ حياته راهبا، وعنده في نفس المكان راهبات ورجال، أمر عجب. واتخذوا محاريب فصاموا وصلوا حتى بلي جلد أحدهم على عظمهم وخالفوا السنة فهلكوا. فلا والذي لا إله إلا غيرهم ما عمل عامل قط على جهل إلا كان ما يفسد أكثر مما يصلح. وهذا قاله عمر بن عبد العزيز في نفس هذا الكتاب الفقيه المتفقه الخطيب البغدادي، فقال هنا يحلف بالله فلا والذي لا إله إلا غيرهم ما عمل عامل قط على جهل إلا كان ما يفسد أكثر مما يصلح. لا يستقيم أن تأتي حتى لو بمعلومة من شيخك وتنقلها، فإن سئلت عن سؤال فتأتي بكلام شيخك، شيخك قد يتكلم مسألة تكلم فيها بالتفصيل بالكتاب والدليل، وأنت أخذت كلام شيخك في مرة لم يقل بالدليل ولم يفصل المسألة، فتسأل وتجيب وأنت قليل العلم، ما ينفعش هذا، لا يستقيم. لا تتكلم إلا بعد عشرات السنين من التعلم، هذا استخفاف بالدين، هذا لا يستقيم شرعا ولا عقلا ولا مجتمعا ولا شيء. النبي قال من صمت نجا. علماء كانوا ربما في درجة شيخهم، وإذا سئلوا والشيخ غير موجود يسكتوا، هذا من الأدب. الصحابة 40 صحابيا، يأتي التابعي ويسأل الأول، يقول سل أخي، إلى أن يمر على 40 ويرجع إلى الأول بنفس السؤال، وهم يعلمون الكتاب والسنة، خير الناس قرني. فلا لا تتعجلوا. هناك في ناس لسانهم بياكلهم ما يقدروش يسكتوا، لا عرف معلومة حتى لو غلط كذا كذا، لا ما ينفعش ما ينفعش. اقعد 20-30 سنة يا 15 يعني 10 وبعدين اتكلم، ما ينفعش. ما تقولش الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا باطل. من افسد الفرق 72 جماعة التبليغ والدعوة، لا تبليغ ولا دعوة ولا طين. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف، من تبعيضية باتفاق الأصوليين والمفسرين. تبعيضية يعني بعضكم العالم العامل المعلم، هو الذي يفتي ولا يتعجل. من استفتي بغير علم فإنما إثمه على من أفتاه. مصيبة تاخد الحاجة وفرحت انك رديت على اللي سألك وانت مش داريان اللي بيحصل، ليس عندك مآلات الامور ولا عواقب الامور، ممكن الامر مش مستقر استنباطا فيأخذ الفتوى منك، ما انت شيخ ما شاء الله وخلاص بقى يبقى انت شيخ ابن تيمية، ويأخذها وينقلها الى احد غيرك وهي في اصلها ليست بصحيحة. فهذا لابد من الفهم، بارك الله. فقالت فلا والذي لا إله إلا غيره ما عمل عامل قط على جهل إلا كان ما يفسد أكثر مما يصلح. هذا المكان فلا إله هو الذي والذي لا إله إلا غيره أم لا إله غيره؟ ماذا؟ هذه الجملة. فلا فلولا أنا فلا والذي لا إله غيره إلا دي زائدة، بارك الله فيك. فوالله الذي لا إله غيره إلا دي زائدة، خطأ طبعا، هذا من صاحب البي دي إف الله المستعان. فوالذي لا إله غيره ما عمل عامل قط، ألغوها إلا دي، ما لأنها مخالفة للمعنى. ما عمل عامل قط على جهل إلا كان ما يفسد أكثر مما يصلح. ده مهم يا إخوة، أنا بكتب المخطوطة وأرسلها إلى صاحب الكمبيوتر بي دي إف وبياخدوا فلوس قد كده. كتابي ما قل ودل في أصول الفقه المستدل حوالي 1350 صفحة، كان الورقة بيكتبها لي بستة جنيه، دلوقتي ب14 جنيه ونص، فبياخدوا فلوس كتيرة جدا. ويبقى عايزين يخلصوا الورق فيكتبوا بسرعة وأنا أقعد أراجع الكتاب كذا مرة، وبعد ما أطبع الكتاب يبقى فيه نقصات وغصب عني حاجات كثيرة. فمن التعلم الصحيح أن تقرأ الكتاب أو يقرأه لك شيخك، وتتابع لو هناك جملة أو كلمة زائدة، لأن الإنسان دائما يعني أقول الكلام بما عندي من الحفظ، فلا إله غيره إلا هذه زائدة ولا أقولها ولا كتبتها. فالطالب العلم ينظر إلى ما يشرح له ويتدبر كما فعل أخوكم. قلت كتاب الخطيب هذا من أفضل الكتب التي قامت على منهج السلف والسلف والاستدلال بالكتاب والسنة والإجماع وأقوال السلف والبعد عن أقوال المتكلمين، من أول الكتب في بداية طلب رزقني الله سبحانه وتعالى ومن علي بهذا الكتاب الفقيه والمتفقه، كتاب خاليا عن الكلام والمتكلمين والفلاسفة والمناطقة، وجل الأصوليين بعد السلف متكلمون ومعتزلة وفلاسفة ومناطقة. فهذا الكلام خال من هذا الكتاب خال من الكلام، قال الله قال الرسول قال السلف. خطيب البغدادي كل سنن أبي داود التي في الدنيا بسند الخطيب البغدادي، فرجل أثري ومحدث وحافظ وفقيه. قال عن أقوال المتكلمين ومناطقه في أنوس الفقه البعد التام، لأن هذا الكتاب كان متمما لكتاب الإمام الشافعي رحمه الله الرسالة، وهو أول كتاب كتب في أصول الفقه. فأتى الخطيب البغدادي وأكمل هذا الكتاب، لذلك كان يأخذ الكثير من كلام الشافعي في الرسالة وأكمل وبين. فلذلك كتاب من الله علي بأن ألخصه وأختصره وانتهيت من شرحه ولله الحمد منه وطبعه وهو بدي إف على الموقع. ومن ثم هذبته ولخصته واهتممت به حتى كتبت فيه كتابا وطبعته وشرحته كله في مسجدي، وقد سميته صحيح مختصر الفقيه المتفقه في أصول الفقه على أبوابه وترتيبه ولوازمه، والحمد لله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالعليم الحكيم الخبير. ثم أتممت دراسة هذا الكتاب. ثم إذا أتممت أنت يا من تقرأ هذا الكتاب كتابي، ثم إذا أتممت دراسة هذا الكتاب الفقيه المتفقه وفهمته وتفقهت لما فيه، فسترد إن شاء الله على من قال الحديث مضلة إلا للفقهاء، هو قول باطل وفاسد كما قال في بداية هذا الكتاب. فستعلم حينئذ براعة الإمام سفيان بن عيينة في مقولته تلك، والتي سأفصل في الكتاب في هذا الكتاب الرد على هذا السؤال بإذن الله تعالى. قال الخطيب البغدادي كذلك في الفقيه المتفقه في نهايات هذا الكتاب: واعلم أن العلوم كلها أباريز للفقه. أباريز للفقه، قلت في الهامش معنى أباريز من البروز، وهو الظهور والخروج والانكشاف والبيان، الانكشاف والانكشاف لغة. فكل هذه العلوم لابد للفقيه تعلمها حتى يتمكن من الفتوى. أنت عندما تستفتى ضوابط ولوازم الفتوى ومقتضيات الفتوى، لابد أن تعلم ما حول تفاصيل الفتوى. أنت تتكلم، رجل يتكلم في البيوع، فلابد أن يكون عندك خلفية للبيوع، سواء كانت البيوع السلفية أو البيوع التي على النت الآن. بدأت للحمد لله منا يوم الأربعاء بعد انتهينا من كتاب شرح قواعد الإسلام المؤصل، وأكملت ما كنت بدأت به من سنة عندما انتهيت من كتاب ما خالف فيه الدليل الشرعي ابن حزم، مكست سنة أشرح فيه، وتركت كتاب الكافي مختصر الكافي لي، وكنت انتهيت من الحج وما من العبادات كلها. فبدأت في البيوع يوم الأربعاء بين المغرب والعشاء، فبدأت أول درس يوم الأربعاء الماضي. فالمهم يعني، فأنت تتكلم في البيوع، فتكلمت في أول درس وبينت أن مسألة البيوع تختلف الآن، الفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان والأحوال والأشخاص والعادات والأعراف، فالإجاب والقبول والقبض وفي لا ينتهي العقد وينتهي بانتهاء المجلس أو في خيار مجلس، كل هذه الأمور تكون على النت، قاعد في أمريكا أو في روسيا أو في الصين ويجري البيع والشراء وأنت في بيتك. فكل هذا يحتاج إلى هذه الأباريز، تعرف كذا وكذا وكذا وكذا وكذا لكي تفهم حتى تفتي. فقلت هنا: فكل هذه العلوم لابد للفقيه تعلم للفقيه تعلمها حتى يتمكن من الفتوى، لأنها تبرز الفقه وتبينه وتقويه. وعليه فالفقيه في أعلى درجات التميز العلمي، لضرورة جمعه للعلوم كلها بما يلزم بنسب معينة تقتضي ذلك. قلت: وهذا حال طلبة الجهل والتعصب في زماننا، ليس فيهم فقه ولا نظر ولا حديث ولا أثر، بل لهم ألسنة حداد وعجرفة وغباء مطلق بلا مداد، ونراهم قد طاووس المنحوس المتكبر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهديهم. وبلا شك بالإجماع هناك طلبة علم تبارك الله يعني ينشرح لها الصدور، ولكن الحكم للغالب ولا حكم للنادر. قال: واعلم أن العلوم لها كلها أباريز بالفقه، ليس دون الفقه علم إلا وصاحبه يحتاج إلى ما دون ما يحتاج إليه الفقيه، لأن الفقيه يحتاج أن يتعلق بطرف من معرفة كل شيء من أمور الدنيا والآخرة. هو هذا مسألة مهمة، فقه الواقع، وإلى معرفة الجد والهزل والخلاف والضد والنفع والضر وأمور الناس الجارية بينهم والعادات المعروفة منه. كلام في غاية القوة. دعامة فهم وتأصيل علم تقوم عليه الديانة، وتأصيل شرعي للخطابي من مقدمة معالم السنة. الإمام أبو سليمان حمد بن محمد الخطابي البستي المتوفى سنة 388 في كتابه الجليل معالم السنن، شرح سنن أبي داود، هذا إمام نقل منه كل الأئمة، ابن تيمية وابن القيم والنووي وابن حجر والقرط، كل هؤلاء الأئمة نقلوا منه، حتى البغوي في شرح السنن وفي غيرها. فهذا إمام، فبدأ طلب منه شرح سنن أبي داود. وسنن أبي داود شرحها النووي وابن رجب الحنبلي، وشرحها أبو الطيب الهندي العظيم بادي، شرح سنن عون المعبود، شرح سنن أبي داود، وفصل فيها عند المجلد الطبعة 8 مجلدات، وأتى بها بكلام المنذري في مختصر السنن في مسألة التصحيح والتضعيف في سنن أبي داود، فشرح عن عون المعبود لأبو الطيب فيه هذا، وفي مقدمة الكتاب لا سيما طبعة دار الحديث المصرية، أتى في نفس الكتاب الذي عندي في طبعة أهل الحديث موجودة قدام كلية المكتبة بتاعتها قدام كلية الأزهر. المهم يعني فيها أيضا تهذيب السنة لابن القيم، فبعض الطبعات تجعل أكثر من طبعة لأكثر من إمام في السنن مثلا، فهذا المجلد كبير، هذه شرح سنن أبي داود. أما عند الإمام الخطابي السنن 5300 وأكثر، فأخذ الخطابي جل أو زبد السنن أقل من 2000 حديث وشرحهم، فشرح جل هذا الأمر. فيبدأ به يعني هم هؤلاء 4 مجلدات اللي عندي، كل مجلدين في مجلد، والبعض يفردهم 4 مسألة. المهم يعني فهنا هذا الكتاب بدأ به كلاما في غاية القوة، وهذا تأصيل لكل طالب علم في كل مسألة من مسائل الشريعة. فقال الحمد لله الذي هدانا لدينه وأكرمنا بسنة نبيه وجعلنا من العاملين، الإيمان قول وعمل ونية واتباع السنة، وجعلنا من العاملين بها بسنة نبينا والمتبعين لها والمتفقهين فيها، نضر الله امرأ سمع منا ما قال فبلغها كما سمعها، فرب مبلغ أوعى من سامع، ورب حامل فقه ليس بفقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. فجعل هذه الكلمات التي بدأ بها بهذا الحديث معناه الحمد لله الذي هدانا لدينه وأكرمنا بسنة نبيه وجعلنا من العاملين بها والمتبعين لها والمتفقهين فيها. أنت لن تتفقه فيها ولن تتبعها إلا عندما تفهمها وتتدبرها. الإيمان قول وعمل ونية واتباع السنة. ونسأله أن ينفعنا بما علمنا منها، اللهم أمين، وإفادة طلابها ومقتبسيها ونسأله أن ينفعنا بما علمنا منها، وأن يرزقنا العمل بها، والناصحين للمسلمين فيها، وآداء الحق في إرشاد متعلميها وإفادة طلابها ومقتبسيها، وأن يصلي أولا على محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، وخيرته من خلقه، سابق الأنبياء شرفا وفضيلة، وسابقهم دينا وشريعة، ليكون دينه قاضيا على الأديان. هذا الدين نسخ كل الأديان، وملته باقية إلى آخر الزمان مسيطرا عليها، لا يستولي عليها نسخ ولا يتعقب حكمه حكم، ويظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أما بعد، فقد فهمت مسألتكم، بينت في أسباب التصنيف، لماذا يصنف الإنسان إن كان عنده ملكة وثروة علمية؟ ما السبب؟ الحكم يدور مع التي وجودا وعدما، أسباب كثيرة، إما الكتابة في أمر لم يكتب فيه من قبل أطروحة جديدة وهذا أصل الذي أفعله دائما، أو تكملة كما أكمل الخطيب البغدادي كتاب الرسالة، أو شرح كما شرحت كتاب النبز في أصول فقه لابن حزم وسميته الفلز، شرح النبز في أصول فقه، أو مختصر كمختصر الكافي 4 مجلدات للإمام ابن قدامة، وهو يعتبر خلاصة للمغني لابن قدامة في الفقه الواسع الفقه المقارن، فهو 4 مجلدات جعلته في مجلد واحد الذي أشرحه يوم الأربعاء. فلا بد من سبب للكتابة، فقال هنا أو كما يفعل مع الأئمة وفعلوا مع الشيخ الخطبي الإمام الخطبي أن يشرح لهم هذا الكتاب. فقد فهمت مسألتكم إخواني أكرمكم الله، وما طلبتموه من تفسير كتاب السنة لأبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني وإيضاح ما يشكل من متون ألفاظه وشرح ما يستغلق من معانيه وبيان وجوه أحكامه، هذا هو كل كتاب نشرحه نبين ما فيه. ما وظيفة الشيخ؟ التعليم والدلالة على مواضع الانتزاع والاستنباط من أحاديثه، العلم بالقواعد التي يتوصل بها لاستنباط الأحكام الشرعية من أدلة التفصيلية. فالإمام الخطبي فقيه وأصولي بارع وحافظ ولغوي ومفسر، والدلالة على مواضع الانتزاع والاستنباط من أحاديثه، في أحاديث تستنبطها وتخرج الاستنباط، يعني إيه؟ إخراج الحكم من الآية أو الحديث، هذه ملكة وقواعد، إن لم تأتي بها لن تستطيع الاستنباط والاستخراج، والكشف عن معاني الفقه المنطوية على في ضمنها، حتى مسائل اللغة بينت لكم أكثر من مرة لابد من كتب اللغة والمعاجم لتعرف معاني الكلمات، لأنه لابد من الوصل بين المعنى اللغوي والمعنى الشرعي لتستفيدوا إلى ظاهر الرواية لها باطن العلم والدراية بها، العلم رواية ودراية لفظا ومعنى سندا ومتنا. فقد رأيت الذي ندبتموني له وسألتموني من ذلك أمرا، يعني لابد أن يأتي به، لا يسعني تركه كما لا يسعني جهله، لابد أنا أتعلم لأعلمكم، فإن قصرت في التعليم ستقصرون في التعلم، ولا يجوز لي كتمانه لكم وإغفاله وإهماله، وقد عاد الدين غريبا كما بدأ غريبا. ده هذا يقوله الخطابي من مئات السنين، بل قال أنس بن مالك الصحابي الجليل الذي عمر أكثر من 100 سنة، فقال إني أرى أناسا يصلون صلاة غير الذي كان يصليها رسول الله، التابعون لا حول ولا قوة إلا بالله. فقال فقد عاد الدين غريبا كما بدأ غريبا، وعاد هذا الشأن دراسة أعلامه، يدرس يمحى وترفع شعائره، وأصبحت رباعه مهجورة، سبل وطرق وأماكن التعلم والتعليم ومسالك طرقه مجهولة. ورأيت أهل العلم في زماننا حصلوا بين حزبين وانقسموا على فرقتين، هذا الكلام مكتوب بخط صغير، فلأهميته أبرز هذه الجملة لأجعلها عنوانا يعني من عندي. أصحاب فقال: ورأيت أهل العلم في زماننا قد حصلوا بين حزبين، فرقتين، انقسموا إلى فرقتين، فوضحت وجعلت الخط كبيرا لأبين أن هذا أمر مهم سيترتب عليه أمور. فقال: أصحاب حديث وأثر وأهل فقه ونظر، استنباط واستخراج، وكل واحدة منهما لا تتميز عن أختها في الحاجة. الفقيه يحتاج إلى الحديث وإلى المحدثين، والمحدث يحتاج إلى الفقه والفقهاء، ولا تستغنى في درك ما تنحوه من البغية والإرادة، لأن الحديث بمنزلة الأساس الذي هو الأصل، ما بني على باطل فهو باطل، وما بني على حق فهو حق. فالذي يبني حديثه على باطل كما يحدث في الأئمة الأربعة، يأخذون الحديث وهو ضعيف، هذا الذي قاله الإمام الخطابي كما سيأتي، وقاله الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه في مكان غير الذي قلته آنفا، وأبو عمر بن عبد البر في جامع بيان علمنا وفضله، والكثير من أهل العلم، حتى قال الشيخ الألباني رحمه الله وجزاه عنا خير الجزاء، فتكلم في السلسلة الضعيفة والصحيحة، فتكلم في الضعيفة وبين ما قاله من قبله من الأئمة التي ذكرتهم، أن مسألة الأئمة الأربعة أصحابهم كانوا يسيرون على الفتوى ويأخذون قول شيخهم وإمامهم على حديث ضعيف، وما بني على باطل فهو باطل. فقال هنا: لأن الحديث بمنزلة الأصل الذي هو الأساس الذي هو الأصل. هذا البيت وهذا المسجد وما فوق المسجد أصله وأساسه ودعامته هذه الأسس التي بني عليها هذا السقف وهذا البيت، فهذا الأساس والدعامة إنما تكون صحيحة فتكون الفتوى صحيحة والعكس. والفقه بمنزلة البناء الذي هو له كالفرع، الفقه بمنزلة البناء الذي له هو كالفرع، يعني الأصل الحديث بلغوا عني ولو آية. لذلك قلت ليس من شروط المحدث أن يفقه الحديث، بل هو الأصل فيه الحفظ، فعندما تحفظ رحم الله نضر الله امرأ سمع منا مقالتي فوعاها فحفظها فبلغها كما سمعها. ثم بين هذا أمر، والأمر الثاني فرب مبلغ أوعى من سامع، مبلغ مبلغ أوعى من سامع، ورب حامل فقه الذي المحدث الذي يحمل الحديث، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. فالحديث بين في هاتين الفرقتين وهذين الحزبين اللي هو أصحاب حديث وأثر وأهل فقه ونظر. بنفس هذا الحديث قال: وكل بناء لم يوضع على قاعدة وأساس فهو منهار. طبعا، وكل أساس خلى عن بناء وعمارة فهو قفر وخراب. يبقى تأخذ الحديث وتتكلم فيه وأنت لا تعلم معنى الحديث ولا فقه، عبس عبس. ووجدت هذين الفريقين على ما بينهم من التداني في المحلين والتقارب في المنزلتين وعموم الحاجة من بعضهم إلى بعض، وشمول الفاقة اللازمة لكل منهم إلى صاحبه. فاقة، الفاقة اللي هي الفقر والحاجة. إذن الفقيه في أشد الجوع والعطش إلى الحديث، والمحدث في أشد الجوع والعطش إلى فهم الحديث، وهذا من مئات السنين. طيب، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء، كما بينت لك سليمان الأعمش كان يحفظ كالإمام أحمد مليون حديث، وكان قليل في الفقه. فقال: وعلى سبيل الحق بلزوم التناصر والتعاون غير متظاهرين، يعني ما فيش شقاق بينهما، هذا يكمل ذاك وذاك يكمل هذا، وهذا أصل هذا الدين. فأما هذه الطبقة الذين هم أهل الأثر والحديث، نفس كلام الخطابي وجعلت الكلام مبروزا، فإن الأكثرين منها إنما وكدهم، أي أهمهم وشغلهم وشغفهم دائما بين المعقوفتين، المعقوفة اللي هي عاملة كده، أجعلها في كتبي عندما أجد كلمة قد تشكل على الطالب فأجعل معناها حتى أيسر الأمر. إنما وكدهم أي أهمهم وشغلهم وشغفهم الروايات وجمع الطرق، كما قلت الإمام السيوطي صحح حديثا ضعفه غارب أهل العلم، طلب العلم فريضة على كل مسلم، فصححه بخمسين طريقا، خمسين طريقا. قال شغفهم أي وكدهم الروايات وجمع الطرق وطلب الغريب والشاذ من الحديث، وهذا فعلا بتبقى شهوة عند بعض المحدثين، الذي أكثره موضوع أو مقلوب لا يراعون المتون. الحديث المقلوب يعني تأتي بأوله على آخره وآخره على أوله، وكما سيأتي المقلوب يعني فلان ابن فلان، فيجعل الأب هو الابن والابن هو الأب، فقلب الأمر. لا يراعون المتون، الكلمات في الحديث، ولا يفهمون المعاني، طب لازمتهم إيه، ولا يستنبطون سيرها، ولا يستخرجون ركازها كنزها وفقهها، وربما عابوا الفقهاء وتناولوهم بالطعن وادعوا عليهم مخالفة السنن، ولا يعلمون أنهم عن مبلغ ما أوتوه من العلم قاصرون، وبسوء القول فيهم آثمون. هم يعرفون طرق الحديث والسند، حدثنا فلان عن فلان، هل هذا مدلس، هذا كذاب، هل هذا ثقة، هل هذا يعنعن، هل هذا ضعيف، أو وهكذا، ولكن لا فقه عندهم. فبين، فأما هذه الطبقة الذين هم أهل الأثر والحديث، ثم قال وأما الطبقة الأخرى وهم أهل الفقه والنظر، فإن أكثرهم لا يعرجون من الحديث إلا على أقله، ولا يكادون يميزون صحيحه من سقيمه، ولا يعرفون جيده من رديئه، ولا يعبؤون بما بلغهم منه أن يحتجوا به على خصومهم إذا وافق مذهبهم، المذاهبهم التي ينتحلونها يأخذون بها ويتبعونها، ووافق آراءهم التي يعتقدونها، وقد اصطلحوا على مواضعه بينهم في قبول الخبر الضعيف، لأنهم ليس عندهم خبرة بالسند، والحديث المنقطع إذا كان ذلك قد اشتهر عندهم وتعاورته الألسن، يعني تداولته وتناولته فيما بينهم من غير تثبت فيه أو يقين علم به، فكان ذلك ضلة في الرأي وغبا فيه، هذا ضلال، سواء كانوا أهل نظر. فلذلك بينت لك في كتاب الكبير ثلاثة مجلدات ما قل ودل في أصول الفقه المستدل، تقريب أصول الفقه على منهج أهل السنة والجماعة، بينت فيه الصلة بين المحدثين والفقهاء، بين المحدثين والأصوليين. فجل مسائل مصطلح الحديث جعلتها أو كلها في كتابي ما قل ودل، لأن هناك صلة بين الأصولي وبين المحدث، فالأصولي لابد له من الأحاديث مع الأساس والأصل في التفقه والفهم، ما يريد الله به غير الفقيه في الدين، فالجمع بين علم أصول الفقه والحديث والفقه، لأنك إن أردت أن تفتي فلابد من الأصل والأساس والدعامة، آية حديث إجماع، فلابد من الأحاديث مع كثرتها، ولابد من علم الأصول الذي هو استنباط الأحكام الشرعية بقواعده من الأدلة التفصيلية، ولا بد من الفقه الذي هو الفهم للحديث وشرح الآية. فجمع بين الحزبين أهل الحديث والأثر وأهل الفقه والنظر. الفقه والنظر لا يكون النظر بغير فقه، والنظر هو الاستنباط وعلم أصول الفقه. فجمع الخطابي بين علم أصول الفقه وبين الفقه، فجعل حزبا من الحزبين وهو حزبان أصلا، يبقى هما ثلاثة أحزاب. وهؤلاء، ولذلك لأن لا يكون الفقيه فقيها إلا بالأصول، ولا يكون الأصولي فقيها إلا بالفقه، فنسج وجمع بينهما. طيب، وهؤلاء وفقنا الله وإياهم، لو حكي لهم عن واحد من رؤساء مذهبهم وزعماء نحلهم مذهبهم قول يقوله باجتهاد من قبل نفسه، طلبوا فيه الثقة واستبرأوا له العهدة. يعني إيه؟ وهذا فعلا، يبقى الأئمة الأربعة يجدون وعندهم من العلم. الأئمة الأربعة مثلا يجدون مسألة تكلم فيها الشيخ واجتهد فيها وربما أخطأ، فما عندهم من التأصيل العلمي والأصولي ينظرون إلى شيخهم برحمة ويتلمسون له العذر، لأنهم انتسبوا إلى الإمام الفلاني، فإن طعن في الإمام الفلاني سيكون الطعن فينا، لا مش هنطعن، لرب يقولون ويقصد الشيخ كذا والشيخ تأول وقال كذا، وليس كذلك، لا سيما في مسألة الحديث وغير الحديث. فقال هنا وهؤلاء وفقنا الله وإياهم، لو حكي لهم عن واحد من رؤساء مذاهبهم وزعماء نحلهم قول يقوله باجتهاد من قبل نفسه تلمس له العذر. وإحنا عارفين الشيخ ابن حزم بسنه قد كده ما شاء الله، وأنا عارف أتلمس وحسس على ظهوركم، لا، هناك أدلة، خالفتم وإمامكم خالف انتهى الأمر، ولكن التعصب الذي أدى إلى فساد هذه الأمور، طلبوا فيه الثقة واستبرأوا له العهدة. لا تعصب إلا للكتاب والسنة، إلا لله ورسوله، والكل يؤخذ من قوله ويرد. فتجد أصحاب مالك لا يعتمدون من مذهبه إلا ما كان من رواية القاسم ابن القاسم والأشهب وضربائهم من تلاد أصحابه، يعني القدماء منهم الأوائل، فإذا كابن وهب وما شابك ما بين، فإذا جاءت رواية عبد الله بن الحكم لم تكن عندهم طائلا. وترى أصحاب أبي حنيفة لا يقبلون من الرواية عنه إلا ما حكاه أبو يوسف ومحمد بن الحسن والعلية من أصحابه والأجل من تلامذته، فإن جاءهم عن الحسن بن زياد اللؤلؤي وزويه رواية قول بخلافه لم يقبلوه ولم يعتمدوه. وربيع بن سليمان المرادي الذي روى الرسالة وموسوعة الأم وكلها كتب ما علم الإمام الشافعي، فإذا جاءت رواية حرملة الجيزي، ماذا؟ في سطر؟ طيب عفوا، وكذلك نجد كذا كذا وأمثالهما لم يلتفتوا إليها ولم يعتمدوا يعتدوا بها من أقاويله. وعلى هذا عادة كل فرقة من العلماء في أحكام مذاهب أئمتهم وأستاذيهم، فإذا كان هذا دأبهم دائما يفعلون هذا، وكانوا لا يقنعون في أمر هذه الفروع وروايتها عن هؤلاء الشيوخ إلا بالوثيقة والثبت، فكيف يجوز لهم أن يتساهلوا في الأمر الأهم؟ المفروض الألف هنا فيها همزة، تمام؟ في الأمر الأهم والخطب الأعظم، وأن يتكلوا في الرواية عن إمام الأئمة ورسول رب العزة صلى الله عليه وسلم. حاجة عجب، يأتون إلى الإمام أحمد المالك أبي حنيفة الشافعي ويكونون في شدة الحرص ليثبتوا أن كلام إمامهم في غاية القوة، فيقول هنا الأصل أن تهتموا بالحديث فتكونون فقهاء وأهل نظر واستنباط، ولا تعلمون الصحيح من الضعيف؟ هذا عبث. فقال: فكيف يجوز لهم أن يتساهلوا في الأمر الأهم والخطب الأعظم، وأن يتكلوا وأن يتواكلوا؟ التواكل اللي هو يعني ماشي كده يعني من غير قواعد ومن غير أصول، وأن يتواكلوا كهؤلاء الذين يتواكلون ويجلسون في البيوت ويقولون الله سينزل علينا الطعام والشراب ويؤكل أبناءنا. عبث والله. وأن يتواكلوا في الرواية عن إمام الأئمة ورسول رب العزة صلى الله عليه وسلم، الواجب حكمه، اللازمة طاعته، والذي يجب علينا التسليم لحكمه والانقياد لأمره، من حيث لا نجد في أنفسنا حرجا مما قضاه، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذه الآية العظيمة من سورة النساء، كيف لا تفهمها؟ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، بمعرفة السنة. فأنت تعرف السنة من غير أن تعرف صحتها من ضعفها، ده عبث. ورب الكعبة: ولا في صدورنا غلا من شيء مما أبرمه وأمضاه. وذكرت بعض الآيات، ومنها: فليحذر الذين يخالفون عن أمر أن تصيبهم فتنة أو تصيبهم عذاب أليم كما في الهامش. تمام. أرأيتم، قال: أرأيتم إذا كان للرجل أن يتساهل في أمر نفسه ويتسامح عن غرمائه في حقه، فيأخذ منهم الزيف ويغضي لهم عن العيب، غض الطرف كسره في الهامش وأطرق ولم يفتح عينه، وإنما كان يفعل ذلك ليكون أبعد من التعليق عليهم ويسكت عن عيبه، كما النهاية في غريب الحديث والأثر، يعني كما يعني يقصد، يبقى يحب مثلا فلان فيتلمس له العذر، وأمر آخر لا يتلمسه للإنسان آخر، والإنسان الآخر أولى أن يتلمس له العذر من الذي يحبه، يقصد رسول الله والأئمة. الأئمة كانوا أئمة لاهتمامهم بمن؟ برسول الله. لماذا أوصى رسول الله بآل البيت؟ عليكم بآل بيتي. لماذا سموا بآل البيت؟ لأنهم نسل آل بيت رسول الله. فكيف يأتي رجل ويجعل كرامة أهل آل البيت أعلى من صاحب البيت رسول الله؟ لا إله إلا الله، هذا عبث، هذا عبث. فقال هنا: أرأيتم إذا كان للرجل أن يتساهل في أمر نفسه ويتسامح عن غرمائه في حقه، فيأخذ منهم الزيف ويغضى لهم عن العيب، هل يجوز له أن يفعل ذلك في حق غيره إذا كان نائبا عنه؟ أنت نائب وكيل، لابد أن تتصرف كما يتصرف الموكل والأصيل، كولي الضعيف ووصي اليتيم ووكيل الغائب. وهل يكون ذلك منه إذا فعله إلا خيانة للعهد واحتقارا للذمة؟ فإذا أنتم تتعصبون لأئمتكم وتتركون ما ينبغي أن يتعصب له، لأنه معصوم، الكل يؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله كما في الإجماع. فهذا هو ذاك، وإما عيان حس وإما عيان مثل بالإحساس أو بالشبه والنظير، ولكن أقواما عساهم استوعروا الطريق الحق. صعب، لسه هندور على الصحيح من الضعيف وعنعن ومدلس وكذاب، وإحنا ناقص يا عمي قل الحديث واسكت. واستطالوا المدة في درك الحظ وأحبوا عجالة النيل. إيه عجالة النيل؟ يعني عايز يتكلموا خلاص. لا بد من تأصيلات. رجل أستاذ في مهنته بالخبرة، يعني ممكن ما يبقاش مهندس من كلية الهندسة في هندسة السيارات، وممكن ميكانيكي بيبصم وما بيعرفش يقرأ ويكتب يبقى أحسن من المهندس والله. فالقضية هنا لابد من الفهم ومن الوعي. فالشاهد الخصوصية، مسألة التخصيص العلمي في أي فهنا قال هنا: وأحب عجالة النيل. أنت مش هينفع تروح تصلح جهاز كهربائي وخبراتك ضعيفة. لذلك الكثير نأتي بالصناع أصحاب الحرف الكبار، مثلا النقاش الذي يدهن الحيطان، وكذلك الميكانيك وما شابه، تجد الكبار سنا فيهم يعرفون كل صغيرة وكبيرة، فيأتي الصغير سنة سنتين وهو صبي مش لسه ما تعلمش، ويعمل نفسه ميكانيك ويفتح مكان، صح ولا لا؟ ويجي له الراجل بتاع العربية ممكن يعمل حادثة من الغبي اللي هو عمل فيها ميكانيكي قبل ما يبقى ميكانيكي. ينفعش. نفس المسألة في العلوم الشرعية. فقال هنا: واستطالوا المدة في درك الحظ وأحبوا عجالة النيل. كان صبي بيشل بيجمع المال أجرة المكروباص، تلاقيه بعد سنتين مسك مكروباص يخش في الحيط ولا يخش مش ما لسه ما تعلمش السواقه عادي. فالمساله هنا لابد من البيان، لا تتعجل، نحن في زمن العجله. في نهايه الستينات وبدايه السبعينات كنت صبيا مع جدي وامي وجدي وجدتي. انا هنا في يعني في القاهره ولدت وأهلي من أسوان يعني. فالمهم قعدت حوالي سنة في هذه السن يعني، فكنا صغار جدا. فالشاهد هنا أنت وأنت صغير تتدرج حتى تصل إلى الوقت الذي بعدم تعجل، يعني ما يبقاش سنتين ثلاثة وتظن أنك وصلت إلى كذا، لا ليس كذلك. ما تكلم الإمام أحمد بن حنبل إلا بعد 40 سنة، وهذا الإمام من الله عليه بأم كانت تأتي به في عز الشتاء وبرودة الشتاء في البصرة والكوفة، وتنزل به في صلاة الفجر وهي امرأة وهي في وقت الغلس، لسه النهار لم يشرق بعد، في الظلمة، وتنتظره حتى يصلي بالناس 4-5 سنين يصلي مع الناس. فعلمته وهو صغير فكان إماما. فالقضية ليست بالعجلة. وأحب عجالة النيل. لذلك دائما أقول لكم لا بد من عشرات الآلاف ومئات الآلاف من الأحاديث، لأنها الأصل والدعامة والأساس المتين، وما بني على حق فهو حق. فاختصروا طريق العلم واقتصروا على نتف وحروف منتزعة من معاني أصول الفقه، حاجة كده كل شيء كان يعني مش تأصيل. سموها عللا وجعلوها شعارا لأنفسهم في الترسم برسم العلم. العلل المهمة، حكم يدور مع التي وجودا وعدما، فيعني قلبوا الأمور ولم يتأسسوا بالقواعد الشرعية الصحيحة، واتخذوها جنة وقاية. الصيام جنة، الذي لا غير متكلم أو متزوج يصوم، فالصيام يكسر شهوة الشهوة، واتخذوها جنة عند لقاء خصومهم، ونصبوها ودريئة للخوض والجدال، سبب وعلة، ويتناظرون بها ويتلاطمون عليها. يعني أتوا بأمور نظرية وكلامية وتركوا الأحاديث وفقه الأحاديث، وعند التصادر عنها قد حكم للغالب بالحفق والتبريز، الأبريز كما بينت، فهو الفقيه المذكور في عصره والرئيس المعظم في بلده ومصره. لما يبقى الإنسان لسن، هذا فضل الله يؤتيه ما يشاء، يؤتيه استدراجا أو يؤتيه خيرا، يبقى لسن، يكون ليس من أهل السنة ومبتدع، وتسمع كلامهم كأنهم خشب مسندة، يعجبك قولهم. فلو هذا الإعجاب مهما كانت كالخشب المسندة، تعرف زيفهم عندما تتأصل بالقواعد العلمية. لكن لو ما شاء الله ده لسانه قد كده وتتحس انه ده شيخ الاسلام تيميه، لا، الصحابه بالاجماع كانوا قليل الكلام، وكان التابعون اكثرهم كلاما وحسن كلام ولسان. يعني الحسن البصري كان كلام مش ممكن، لسن عظيم ولكن امام. فتشاهد هنا اصل الصحابه قله الكلام وعدم هذا الامر الذي يبهرك في الامر. فقال هنا قد حكم للغالب بالحذق والتبريز، فهو الفقيه المذكور في عصره والرئيس المعظم في بلده ومصره، وهذا قد دس لهم الشيطان حيلة لطيفة وبلغ منهم مكيدة بليغة، فقال لهم هذا الذي في أيديكم علم قصير وبضاعة مزجاة لا تفي بمبلغ الحاجة والكفاية، فاستعينوا عليه بالكلام وصلوه بمقطعات منه، واستظهروا بأصول المتكلمين يتسع لكم مذهب الخوض وجدال ومجال النظر. فصدق قال واستظهر بأصول المتكلمين يتسع لكم مذهب الخوض ومجال النظر، فصدق عليهم إبليس ظنه وأطاعه كثير منهم واتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. أخذوا بالكلام المعسول وتركوا التقعيد الحديثي الفقهي. فيا للرجال والعقول أن يذهب بهم، أن يعني كيف، وأن يختدعهم الشيطان عن حظهم وموضع رشدهم، والله المستعان. وقد انتهيت أكرمكم الله إلى ما دعوتم إليه بجهدي، وأتيت من مسألتكم بقدر ما تيسرت له ورجوت أن يكون الفقيه إذا نظر إلى ما أثبته في هذا الكتاب من معاني الحديث ونهجته من طرق الفقه المتشعبة عنه دعاه ذلك إلى طلب الحديث، يعني يأتي له بالبذور التي تجعله يصل إلى التأصيل والتحديث والتفقيه، ويتبع علمه إذا تأمله صاحب الحديث رغبة في الفقه وتعلمه، والله الموفق له. وإليه أرغب أن يجعل ذلك لوجهه وأن يعصمني من الزلل فيه برمته. إلى أن أتيت ضرورة الاهتمام بسنن أبي داود ابن الأشعث السجستاني، وهذا تكملة لكلام الخطابي نرجئه إلى المرة السابقة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.